إذن فيه قول بأن رواية الراوي عن شيخه توثيق له، وهذا قول ضعيف، وفيه قول بأنها ليست توثيقا له، والقول الثالث أنها قد تكون توثيقا وقد لا تكون باعتبار القرائن التي تكون بالنسبة لهذا الراوي. فإن كان قد اشترط ألا يخرج إلا ما صح وألا يخرج إلا عن ثقة شرط عام مجمل، فإن هذا يعني يغني عن تنصيصه في كل راون راون أنه ثقة أو أنه يعني صدوق. إذن هذه الحالات التي أو السبل التي يعرف بها عدالة الرواة، وهي بعينها أيضا هي بعينها ممكن أن تكون سبيلا للتجريح. فاشتهار الرجل بالكذب أو بتكذيب الأئمة له أو تضعيف الأئمة أو اثنين أو واحد على الصحيح وإن كان تلميذا له، ولو بروايته عنه، إذا علم أن إعراض الراوي عن أحد الشيوخ أن هذا تضعيف منه كمن لا يروي إلا عن ثقة، فيأتيه الحديث عن هذا الرجل فينزل ويأخذه بنزول عن هذا الشيخ، فهذا غمز. فتكون الرواية أحيانا تعديلا، ويكون ترك الرواية أحيانا تعديلا وتجريحا، وهذا كله باعتبار قرائن يعرفها طلبة العلم عند يعني النظر في مواضع هذا. فهذه المسائل التي تثبت بها العدالة وكذلك تثبت بها الجرح، والله تعالى أعلم. نقف عند هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ العماد بن كثير رحمه الله: قال ابن الصلاح وتوسع ابن عبد البر فقال: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه، لقوله عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. قال: وفيما قاله اتساع غير مرضي. هذا كلام الحافظ ابن كثير ردا على ابن الصلاح. ابن الصلاح يرى حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله أن كل رواة الحديث عدول إلا ما كان فيهم جرح، وأنهم مقبول الرواية إلا من جرح منهم. يقول الحافظ ابن كثير هذا توسع غير مرضي، فقد علم أن كثيرا من حملة العلم ليسوا بمأمونين، فقد يكونون وضاعين، وقد يكونون يعني عندهم شطط وغلو في البدع والأقوال أو المذاهب التي ذهبوا إليها إلى غير ذلك. هذا الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، أولا في صحته بحث طويل، وثانيا منهم من قال هو خرج مخرج الأمر ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني أمر للعدول وللأمناء ولذوي الفهم والبصيرة أن يحملوا هذا العلم وأن يقوموا بشأنه، لا يغفلوا عنه ولا يشتغلوا عنه ولا يتشغلوا عنه بشيء، احملوه وقوموا به، فإن الله أوجب عليكم ذلك أن تبلغوا وأن تبينوا. فعلى كل حال يعني الدعوة أن هذا الشيء أو أن هذا الحديث تعديل للرواة، هذا الحديث يعني يسقط كثيرا من جهود المحدثين، لو أخذناه أو فهمناه بفهم ابن الصلاح لا أهدرنا كثيرا من جهود المحدثين ولا ما كان هناك مجهول. ثم سؤال آخر: ما حدود حمل هذا العلم؟ أكل من روى حديثا فهو من حملة هذا العلم؟ نريد هذه المسألة أيضا موضع بحث. أكل من روى حديثا لأنه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، احنا عندنا راو روى حديثا واحدا ولم يروى عنه إلا راو واحد ولم يجرح ولم يعدل، ما حكمه؟ فإن قلنا إنه مجهول فلم نأخذ بهذا الحديث، وإن أخذنا بهذا الحديث وقلنا إن حملة هذا العلم من كل خلف ومن كل جيل ومن كل طبقة هم عدولها وأمناؤها، إذا نحكم على هذا بأنه عدل. فهنا أولا إسقاط لمرتبة الجهالة، ما بقي أحد يسمى مجهولا، إما معروف بالعدالة وإما معروف بالجرح، هذه واحدة. الواحدة الثانية يقال في هذا أيضا: ما حدود، ما هو الحد الذي به نعرف أن هذا الرجل من حملة هذا العلم أو ليس من حملته؟ هل من روى حديثا واحدا يكون من حملته؟ هل في عرف الناس أن من كان عنده جزء صغير من الشيء يوصف بأنه من حملته ومن رجاله؟ الصحيح لا. فإذا حملة هذا العلم من كل خلف عدوله حملته الذين يدور عليهم العلم والذين تدور عليهم الفتوى والذين يؤخذ بقولهم والذين هم عمدة يعني أو عدة الأمة في النوازل يرجعون إليهم ويأخذون عنهم. أما يعني يحمل هذا العلم لو قال مثلا لا يعني مش لابد يحمل حديث واحد عشر عشرين، نقول إيش الدليل على هذا التحديث؟ ما في دليل على هذا التحديث. فالحقيقة أن هذا الحديث لا يسعف ابن الصلاح ولا من أخذ بمذهبه فيما ذهبوا إليه. نعم نعم نعم ابن عبد البر أحسن. لا يسعف ابن عبد البر ولا من أخذ بقوله في هذا فيما ذهبوا إليه، ولذلك ابن الصلاح الظاهر هو المعترض عليه عندما قال وفيما قال الصغير مرضى، هذا من كلام الصلاح. أحسنتم أحسنتم. نعم لو قصد بهذا الحديث العلماء ولو قصد بهذا الحديث العلماء أهل الحديث الذين يدور عليهم الإسناد، فعلماء الحديث قد عدلوا من قبل الأئمة ليس من هذا الحديث فقط. احنا ما أخذنا تعديل الذين يدور عليهم الإسناد من هذا الحديث، إنما أخذناه من تزكية العلماء لهم عندما قالوا وصفوهم بالثقة والأمانة والحرص على الطلب وغير ذلك. نعم قال الحافظ ابن كثير لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا. عندنا تعليق أظن من كلام الشيخ علي قال لا فلو صح الحديث أيضا فليس فيه دلالة على مراده، فإن العدالة تزكية خاصة بمعنى نفي الفسق، وأما الرواية فإنها بحاجة إلى أمر زائد وهو الحفظ فتأمل. يعني يريد أخونا الشيخ علي الحلبي أن يقول العدالة في الرواية تختلف عن العدالة المطلقة، فالعدالة المطلقة يشترط فيها السلامة من الفسق، أما في الرواية لابد أن يكون مع هذا يضم إلى ذلك الإتقان لما يروي به من حفظه أو من كتابه. هذا يعني ملخص ما أراده الشيخ علي من كلمته هذه، لكن الذي يترجع عندي ما ذهب إليه الحافظ ابن كثير أنه لو صح هذا الحديث وبدون الاعتراضات السابقة عليه فإن هذا الحديث فيه مدح، ولا نحتاج مع هذا الحديث أن نقول العدالة هنا عدالة خاصة، لأنه يقول يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، هذه تزكية عدالة في الرواية، هذه عدالة في النقل ليست عدالة خاصة، هذه عدالة لا أعني العدالة الأخرى إنما هي عدالة في الرواية لقول النبي عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم. حملة العلم هم مبلغوه وهم رواته وهم الذين يؤدونه إلى من وراءهم، فإذا كانوا عدولا في الأداء وفي الرواية وفي الحمل فهذه العدالة المقصودة التي هي عدالة الدين وعدالة الضبط، هذه العدالة التي تشمل الدين والضبط. ولذلك لما مر بنا الكلام عن الحديث الصحيح وكلمة الخطابي هو ما اتصل إسناده وعدلت نقلته أو عدلت رواته، فهناك من اعترض قال ليش عدلت رواته، هذا غير صحيح، لأن العدل قد يكون عدلا في دينه لكنه ليس بحافظ. فذكر السيوطي كلاما في التدريب أن هناك فرقا بين من يقولون عليه عدل في الرواية وبين من يقول عدل فقط، فالعدالة في الرواية تشمل العدالة في الدين والعدالة في الضبط، تشمل الأمرين، فيها تزكية في الأمرين. فلو صح الحديث لا بدون يعني الإشكالات السابقة عليه لكان ما ذهب إليه الحافظ ابن كثير أوجه وأقرب. قال لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا، لكن ما ذهب إليه ابن عبد البر ليس بقوي من جهة ما حدود هذا الأمر، ما هو الحد الضابط الذي نقول فيه فلان يعني من حملة هذا العلم وفلان ليس من حملة هذا العلم. إن أطلقناه ولو بحديث واحد فقد أسقطنا جهود كثير من المحدثين في مرتبة الجهالة، وفي من لم يعرف يسكت عنه حتى ينظر في أمره، ولا شك أن هذا غير صحيح أو فهم غير سديد. وإن قلنا لا الحديث الواحد والاثنين والثلاثة لا تدخل فيها في حملة الحديث والاثنين والثلاثة لا يدخلون في هذه المنقبة، فنقول ضعوا لنا حدا وهاتوا دليلا على هذا الحد. فإن قالوا مثلا 100 حديث إن حملها يكون من حملة هذا العلم، نقول له لو حمل 99 لو حمل 98 إيش تقول؟ وهكذا الأمر يعني ما فيش فيه ضابط، وما كان هذا الدين ليؤخذ بهذه المسألة المضطربة المرتجلة. نعم قال لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا، ولكن في صحته نظر قوي والأغلب عدم صحته والله أعلم. وهذا أيضا الذي مال إليه العلامة أحمد شاكر رحمه الله فقالوا هذه كلها طرق ضعيفة لا يثبت منها شيء وليس فيها شيء يقوي المرسل المذكور. على كل حال اختلف العلماء في هذا الحديث كثيرا، أنا لم أبحثه بنفسي لكن عرض علي أخونا أبو داود طرقه التي جمعها فظهر لي أنه ضعيف من خلال الطرق التي جمعها أخونا أبو داود، أما أنا لم أبحثه بنفسي. نعم. قال ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا أو معنى. عند هذا نقف إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ العماد بن كثير رحمه الله تعالى ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا أو معنى وعكسه عكسه. نعم. قوله طيب انتظر، لما تكلم على أن الراوي لابد أن يكون عدلا ضابطا وأن حديثه إذا لم يكن يعني قد توفر فيه هذه الشروط فلا يكون ذلك صحيحا، فن بالكلام على الأشياء التي يعرف بها ضبط الراوي، فن بالكلام على الأشياء التي يعرف بها ضبط الراوي. فقال بعد ما تكلم أيضا على طيب فن بالكلام على الأشياء التي يعرف بها ذلك، فتكلم على ما يعرف به العدالة وهو درسنا الماضي، درسنا الماضي سواء بالاستفاضة والتزكية سواء من أكثر من واحد أو من واحد، وكان سواء كان تلميذا أو ليس تلميذا له إلى غير ذلك، جاء بالكلام بعد ذلك على معرفة الضبط، كيف يعرف ضبط الراوي. فقال ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا أو معنى وعكس وعكس. معلوم أن ضبط الراوي يعرف بأمرين، الأمر الأول الاختبار، يختبر الراوي فيسمع بعض الأحاديث وبعد فترة يطلب بأداء هذه الأحاديث ويمتحن فيها، فإن أداها كما حفظها فهو ضابط، وإلا انخرم ضبطه واختل شرط الضبط عنده. والأمر الثاني أمر الصبر ومقارنة حديثه بحديث الثقات، وهو هذا الأمر الثاني الذي تكلم عنه الحافظ. إذن الحافظ ابن كثير تكلم على حالة من حالتي معرفة الضبط. الحالة الأولى إيش في معرفة الضبط؟ الاختبار والامتحان، وقد كان الأئمة يدخلون على الرواة فيقلبون لهم الأحاديث ويغيرون الأحاديث عن وجهها المعروف فينظروا هل هؤلاء يمرون هذه الأحاديث ويقرون هذه الأحاديث أم لا، فإن أقروها علموا أنهم ليسوا بحفاظ، وإن أنكروها علموا أنهم حفاظ. وقد مر بنا الكلام في قصة أبي نعيم الفضل بن دكين لما جاءه أحمد ويحيى وأحمد بن منصور الرمادي في هذا الأمر، والقصة المشهورة في قلب محدثي بغداد الأحاديث عن الإمام البخاري، وفيها شيء من الكلام. إنما كان المقصود من ذلك اختبار ضبط الرجل وعلمه وسعة حفظه. إذن ضبط الراوي يعرف بوجهين، إما بالاختبار والامتحان وإما بالصبر والاعتبار، يصبر حديثه وينظر حديثه بالنسبة لحديث الثقات الآخرين هل وافقهم أم خالفهم ويحكم عليه بما يستحق. والمقصود عندما نتكلم ونقول يصبر حديثه مع حديث الثقات أي يصبر حديثه مع حديث زملائه الثقات عن شيوخه، هذا هو المقصود، أننا ننظر حديثه مع حديث الثقات من زملائه، الثقات من زملائه عن شيوخه الثقات أو عن شيوخه الضعفاء، يعرف حديثه بهذا. وإياك أن تفهم عندما يقال يقارن حديثه بحديث الثقات تظن أن أي ثقة يقارن حديثه بحديثه وعند ذلك يعرف ثقة أم لا، من أين لنا هذا؟ أنت لا تستطيع أن تعرف أن هذا ضابط أم لا إلا إذا قارنته في شيخه الذي روى عنه، فإذا كان زملاءه الثقات يرون الحديث بالوجه الذي رواه به فهذا يدل على أنه ضبط هذا الحديث، فإذا أكثر من هذه الموافقة فهو يدل على أنه ضابط في الجملة، فإذا شاع وذاع هذا الأمر عنه فهذا يدل على أنه متقن متثبت في أمره. أما إذا كان يخالف زملائه على شيوخه فهنا ننظر أيضا في زملائه هل هم ثقات أم لا، فإن كان زملائه ثقات فهذا هو الذي يكون سببا في النيل من هذا الراوي. إذا خالف الثقات عن شيوخه، إذا خالف الثقات من زملائه عن شيوخه، فهذا هو الذي يتعرض بسببه الراوي للنيل من عرضه فيقدح فيه ويتكلم فيه. إذن عندما يقال يقارن حديثه بحديث ثقات، هذا كلام مطلق أو عموم والمراد به خصوص. إنما يقارن حديثه بحديث الثقات من زملائه عن شيوخ. قد يقول قائل لماذا لا نقارن حديثه بحديث الضعفاء؟ يقال الضعيف لا يعتبر بحديثه. إيش معنى لا يعتبر بحديثه؟ لا يستشهد به؟ لا، الاعتبار في هذا الموضع له معنى آخر. لا يعتبر بحديثه أي لا ينظر إلى حديثه في معرفة حديث الآخرين أو المجهولين. لأن الضعيف أنت غير مطمئن إلى روايته، هل هي الوجه المحفوظ عن الشيخ الذي اشتركوا عنه أو اشتركوا في الرواية عنه أم لا. فالضعيف نفسه أنت تخاف منه وغير مطمئن إلى روايته، فكيف رجل مشكوك فيه تجعله ميزانا وتزن به الآخرين الذين لا يعرفون عندك؟ الميزان نفسه غير صحيح، ميزان غير منضبط، فكيف تزن به وتقول فلان وافق أو فلان خالف؟ هذا لا يتأتى، فلا يعتبر إلا بحديث الثقات. لا يعتبر إيش معنى لا يعتبر؟ أي لا يعتمد في معرفة أحوال الرواة واستبراء أحوالهم ومعرفة ثقتهم وضعفهم إلا بحديث الثقات. فحديث الضعفاء لا يعرف به أحوال الآخرين. الضعيف نفسه غير مسلم له ما يقول، فكيف نعتبره أصلا ثم نعتبر غيره به؟ فإن قرب منه قبلناه وإن ابتعد عنه يعني أبعدناه، هذا غير صحيح. إنما يكون هذا في الثقات. ولذلك أحيانا يحدث إشكال عند الأئمة أن يكون الراوي التلميذ هذا غير معروف، وشيخه شيخ ضعيف، وشيخه شيخ ضعيف، ولم يشاركه في الرواية عن شيخه أحد غيره، لم يشاركه في الرواية عن شيخه أحد غيره. هذا موضع إشكال وإفهام عند العلماء. في هذه الحالة يتوقف العالم ويتوقف الناقد، لا يستطيع أن يقول فلان هذا ضعيف أو فلان هذا ثقة. لماذا؟ الحديث فيه نكارة وهو لا يدري أن نكارة منه أو من شيخه، أما شيخه فمعروف ضعفه من قبل، لأن شيخه وافق ثقات آخرين أو شارك ثقات آخرين وخالفهم في الرواية فضعف. أما تلميذ هذا المجهول الذي هو لا يعرف حاله ونحن نريد أن نستبرئه وأن يعني نعرف حقيقة ما هو عليه، فيقول فالعادة في مثل هذا أن يقال انظروا تلامذك من يشاركوا في الرواية عن شيخه؟ قالوا يشاركوا فلان وفلان. قالوا إذن هؤلاء ثقات، انظروا وافقهم أم خالفهم، إن خالفهم ضعفوه وإن وافقهم قبلوه على تفاصيل معروفة بين كثرة المخالفة وقلتها وفحشها وخفتها، هذا أمر آخر. لكن إن قالوا هذا التلميذ يروي عن هذا الشيخ، قالوا انظروا من زملائه، قال ليس له راوي إلا هذا، ليس لهذا الشيخ راوي إلا هذا التلميذ. قالوا ما حال هذا الشيخ؟ قالوا الشيخ ثقة. قالوا انظروا في الرواية، قالوا الرواية فيها نكارة. قال يحملها هذا المجهول غير معروف، هذا يحملها أن هذا ثقة معروف عندنا من قبل، فلكيف نضعفه؟ فإن قالوا هذا الشيخ ضعيف، هذا الشيخ ضعيف، قالوا انظروا في تلامذته كم تلميذا له، قالوا ما له إلا هذا التلميذ، قالوا هذا الإشكال، هذا الإشكال الذي لا نستطيع أن نتكلم فيه، لأن النكارة التي في هذا الإسناد ما ندري أمن الشيخ الضعيف أو من تلميذه الذي هو موضوع تحت البحث وتحت الدراسة، لا ندري هذا وهذا. فعند ذلك يقف. وقد أكثر ابن حبان رحمه الله من هذه المسألة، من بيان أن فلانا لم يروى عنه إلا فلان، فلا أستطيع أن أصفه بمدح ولا قدح، لا أستطيع أن أصفه بمدح ولا قدح. فصبر أحوال الرواه بمقارنة حديثين بحديث غيرهم هذا أمر مشهور، وهو السبيل المتيسر للمتأخرين. سبيل الاختبار والامتحان يكون للمعاصر أو للمتأخر؟ يقول للمعاصر كيف تختبرني وأنت ما عاصرتني؟ الاختبار يكون من المعاصر، قلب الحديث يكون من المعاصر. أما المتأخر هل ممكن أن يختبر؟ لا يتأتى له ذلك، قد مات الشيخ، ربما أن الشيخ له أكثر من 200 سنة في التراب. إذن كيف يعرف المتأخر حالة المتقدم؟ يكون ذلك بالصبر والاعتبار والمقارنة، يقارن حديثه بحديث غيره على النحو الذي سمعتم أو على الوجه الذي سمعتم تلخيصه أو خلاصته، وعند ذلك يحكم. فلعل الحافظ ابن كثير أهمل الحالة الأولى لأنها ليست سبيل المتأخرين، إنما الحالة الأولى سبيل المعاصرين، سبيل المعاصرين، لا سيما هو يتكلم في كتاب قد سماه بمختصر علوم الحديث، فلعله اختصر من أجل ذلك. فبان لنا الآن أن ضبط الراوي يعرف بموافقة الثقات لفظا أو معنى، لأن الرواية بالمعنى سبيل من سبل سبيل يعني معروف ومشهور عند أئمة الحديث، بل أكثر رواة على ذلك، بل أكثر رواة على ذلك، بل ربما لا تستطيع أن تقول الحديث الفلاني روي بلفظ النبي عليه الصلاة والسلام، لا تستطيع أن تقول هذا، وإن كان في أحد إسناده رجل أو رجلان من الذين عرفوا بأنهم لا يروون إلا باللفظ، لأنه إذا علم أن يعني إذا كان من شرطي أنا ألا أروي إلا باللفظ ولا أروي بالمعنى، وقد وأروي اللفظ الذي حدثني به شيخي، فمن أين لي أن شيخي كان بلفظ رواه لي باللفظ الذي سمعه من شيخه، وشيخه باللفظ الذي سمعه من شيخه، إلى أن ينتهي الإسناد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ من أين لي هذا؟ أنا صحيح لا أروي إلا باللفظ، لكن أروي اللفظ الذي تحملته من شيخي، والله أعلم هذا اللفظ هو لفظ شيخي أم لا، فضلا عن أن يكون لفظ رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أم لا. فإذا كان الحديث يرويه الشيخ بمعنى رواية زملائه فإن هذا أيضا يعد في الموافقات، وعكسه عكسه، أي إذا كان يخالف في اللفظ والمعنى فيعرف بذلك اختلال ضبط الراوي، ويعني التليين الذي طرأ عليه أو التليين الذي هو حاصل فيه، والله المستعان. طب عند هذا أيضا نخص، هذه الجزئية، هذه الجزئية فيها كلام مفصل في عندما مثلا كيف يعرف بهذا السبيل، وهو سبيل الصبر والمقارنة والاعتبار، يعني عدالة الراوي، وكيف يعرف مثلا أمانته، كيف يعرف تدليسه، كيف يعرف تغيره واختلاطه، هذا كلام مفصل وموجود، تكلمت يعني عنه كثيرا، وهو موجود أيضا في إتحاف النبي. جزئية تتصل بدرس سابق كنت يعني لو كان بالغد درس لأجبت عليها بالغد إن شاء الله، لكن ما عندنا درس بالغد. فيقول: ماذا لو قال قائل إن الصبر والتتبع متعثر في هذه الأعصار خاصة وقد فقدت مجموعة من الكتب؟ هذا هو القول الصحيح، أن التتبع والصبر في زماننا متعثر، ولا يتأتى لنا أن نحكم على الراوي بأنه ثقة أو ضعيف بطريقة الصبر في هذا الزمان، هذا غير متأتي لنا نحن، إنما كان هذا ميسورا للأئمة الذين كانوا من الميسور لهم أن يقفوا على أصول الرواة، ويعرفون كتبهم بخط أيديهم، ويعرفون كيف أدخلت عليهم الأحاديث، والذين كانوا يرحلون لسماع الأحاديث من أفواه المشايخ، ومعرفة يعني المراحل والأطوار التي مر بها الحديث، هذا كان ميسورا للأئمة الأوائل. أما في زماننا، بل وما قبل زماننا بكثير، وما قبل زماننا بكثير، فإن ذلك متعذر، لا يتأتى لنا هذا. فليس من الصحيح ما يقوم به بعض المشتغلين بالحديث في هذا الزمان، أن يقول مثلا فلان ابن فلان لم يتكلم فيه الرواة، فأنا أو لم يتكلم فيه الأئمة، فأنا أجمع حديثه وأحكم عليه، فأجمع حديثه وأقول ثقة أو أقول ضعيف، هذا غير صحيح. فما كان الأمر عند الأئمة عليه فلا يزاد فيه ولا ينقص، فالأئمة إذا اتفقوا على تعديل رجل فهو عدل أبدا، وإذا اتفقوا على تجريح فهو مجروح أبدا، وإذا جهلوه فهو مجهول أبدا، وإذا اختلفوا فيه رجحنا بين أقوالهم، إما جمعنا بين أقوالهم أو رجحنا أحد الأقوال. أما أن يكون الرجل مجهولا عند المحدثين ويسأل الإمام عنه فيقول لا أعرفه أو مجهول أو لا يعرف أو غير ذلك، ثم يكون في زمننا بعد ذلك ثقة، أو يكون من الأئمة، أو يكون من الرواة المقبول حديثهم، أو من المشهورين بالكذب والدجل والافتراء على رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا غير صحيح. ما كان عند الأئمة فهذا أمر قد ختم. لماذا؟ لأن الأئمة الأولين كان من المتيسر لهم أن يقفوا على أحاديث الرواة في كتبهم، وكان من المتيسر أن يقولوا للرجل هات أصلك، أو يقولوا لابن الرجل هات أصل أبيه، أو يقولوا للتلميذ هات الثبت الذي أنت يعني سجل اسمك فيه، هات هذه الأشياء نراها، اخرج هذا الأصل ننظره. وينظرون في الأصول، هي عتيقة أو جديدة ومحدثة، هل لعب فيها الرجل أم لا، هل الرجل عنده أمانة فيضرب على بعض الأشياء التي يشك فيها، أو عنده خيانة فيدخل بين السطور أشياء غير معروفة أو بخط غريب أو بخط طري أو غير ذلك، هل الكتاب يعني يظهر عليه آثار العمل عمل فيه أو عملت فيه أعمال وفعلت فيه أفاعيل أم لا، هذا كله كان متيسر للأوائل، فكيف لنا نحن اليوم. ثم مثلا لو أراد رجل مثلا في هذا الزمان أن يجمع مثلا على سبيل المثال حديث ابن لهيعة وأراد أن يعمل له دراسة، هل من المتصور أن دراسته في النهاية تصل بابن لهيعة أنه ثبت حافظ لم يعتره اختلاط ولم يعتره سوء حفظ؟ إن كان تصل في النهاية إلى هذا الشيء فهو غير مقبول، لأن كلامه يخالف كلام الأئمة. وإذا كان كلام بعض الأئمة يرد إذا خالف كلام من هم أعلم بالراوي، فكيف بكلام الرجل في هذا الزمان إذا خالف كلام الأئمة جميعا؟ هذا من باب أولى يرد. وإذا كان فيصل في بحثي في النهاية إلى أن ابن لهيعة سيء الحفظ أو أنه مختلط، فماذا أفادنا ما هو الجديد الذي أفادنا بدراسته التي قد ينخرم فيها الكثير من عمره؟ وهذا أمر مشهور ومذكور في كتب الأئمة. ما هي الفائدة إذن؟ فإذا كان سيخالف كلام الأئمة وكلامه غير مقبول فكلامه غير مقبول، وإذا كان سيوافق كلام الأئمة فما الجديد في هذه الدراسة؟ ما حاجة إلى مثل هذه الدراسة؟ رجل مثلا سيدرس مثلا على سبيل المثال ابن لهيعة، نقول له كيف ستدرس حديث ابن لهيعة؟ قال أجمع كل الأحاديث التي فيها ابن لهيعة. قلنا هذا كلام حق، هذا كلام حق. وهل كل حديث بأي شيء تقارن حديث ابن لهيعة من أجل أن تعرف هو حافظ أم لا؟ قال سأجمع حديث زملائه. نقول له كيف ستعرف أن فلان زميله وفلان ليس بزميل له؟ كيف سيتأتى لك هذا؟ قال سأجمع أولا شيوخه، سأجمع شيوخه وأقرأ تلامذة شيوخه وأنظر الذين رأوا هذه الأحاديث، كيف سيتأتى لك كل هذا؟ كيف سيتأتى لك هذا؟ الآن ابن لهيعة يروي عن شيوخ كثيرين، نفرض أنك تريد أن تدرس شيخ ابن لهيعة، فإذا جئت تدرس شيخ ابن لهيعة قيل لك ما قيل في ابن لهيعة قبل أن تدرس شيخ ابن لهيعة، هل ستوافق كلام الأئمة أو من المحتمل أن تخالفه؟ فإذا قال من المحتمل أن أخالفه، نقول له قبل أن تدرس شيخ ابن لهيعة انظر أيضا في زملائه، وكيف تأتى لك زملائه إلا بالنظر في شيوخه، ارتقي إلى الشيخ الذي فوقه، وهكذا نأخذ وهكذا، ما يصل إلى شيء، ما يصل إلى شيء. فالحقيقة أن هذا القول إما أن الذي يفعل ذلك غير مدرك لمسألة الاستقراء، غير مدرك لمسألة الصبر، فإن مسألة الصبر مسألة عظيمة جدا، عظيمة في غاية من العسر في هذا الزمان. كيف تأتى لك هذا؟ ما تعرف التلميذ إلا بالزملاء، ولا تعرف الزملاء إلا بمعرفة الشيخ، وما يجري في هذه الطبقة يجري في التي فوقها، وما يجري في هذه الطبقة يجري في التي فوقها، كيف تأتى لك هذا؟ ما تستطيع أن تصل إلى هذا الأمر. ولذلك فنحن يجب علينا أن نلزم غرز القوم، وما وقفوا عليه نقف عليه. والفرق بيننا وبين الأولين أن الأولين كانوا يحفظون. أولا من هم الذين تكلموا في الرواة؟ ما تكلم إلا الحفاظ أوعية العلم، هم الذين تكلموا في الرواة، ومن تكلم فيهم وليس من أهل هذه المرتبة رد عليها أكثر مما قبل منه. إذن الحفاظ أوعية العلم كانوا يحفظون الرواة ويحفظون أحاديثهم ويحفظون متى حفظوا هذا الحديث وفي مجلس من حفظوا هذا الحديث وعند من، وهل هو يتحمل النكارة أو لا يتحملها؟ سبحان الله، لو عملنا نحن عملية الصبر في هذا الزمان ربما حملنا النكارة أحد الرواة وهو بريء منها، ربما حملنا عصبنا العهدة برأسه والجناية برأسه وهو بريء منها. الأئمة الأولون كان عندهم نظر آخر. ثم سؤال، ما الحاجة إلى الصبر؟ هل كلام الأولين لا يكفي؟ أم أننا نحتاجه وأننا نحتاج إلى كلام جديد أو كلام الأولين كاف؟ فإن قيل كلام الأولين لا يكفي هذا قول يعني من القبح بمكان، وإن قيل إنه كاف لكن نريد أن نصل أو أن يعني ليطمئن قلبي، فيقال له في مثل هذا هذا ليس هو الموضع الذي يطمئن قلبك فيه، فأنت إن وافقت كلامهم دون دراسة دقيقة فما جاءك هذا الاطمئنان، وإن وافقت كلامهم تقليدا فأيضا ما جاءك هذا الاطمئنان، إذن ما بقي إلا أن تخالفهم. فإن قال قائل، وهذه المسألة قد سألني أحد إخواننا في الإمارات عليها وأجبت له بجواب مفصل لعلي لا أستحضر منه شيئا يذكر إلا النادر الآن، قال لي فإن قال قائل نحن نجري قواعدهم في الذي لم يتكلموا فيه، أما الذين تكلموا فيه بقدح أو بمدح فهذا الذي يعني لا نتكلم فيه، أما المجهول الذي لم يتكلموا فيه أصلا فهذا نجري قواعدهم لنعرف إن هو مجهول أم لا. أجبت عليه من عدة وجوه لا أكاد أستحضر منها إلا وجه واحد الآن، وهو هذا القول معناه إبطال يعني لطبقة المجهول أو لمرتبة المجهول في علم الحديث، لأننا لا بد أن نفصل المجهول على أحد وجهين، إما ثقة وإما ضعيف، إما في هذه الصفة أو في تلك الصفة، إذن لا يكون هناك مجهول أصلا، وبذلك نكون نحن قد خالفنا قواعدهم، لأن من جملة قواعدهم أنهم كانوا يسألون عن الرجل فيقول لا أدري من هو، أو يقول مجهول أي عنده، أو يقول لا يدرى من هو أي عند المحدثين. لماذا وهو يسأل عن الراوي ما يقول هات حديثه وأنا أنظر في حديثي بسهولة وأقول هو ثقة أو ضعيف، لماذا ما قال هذا؟ ولكن كان يقتصر ويقف عند كلمة الجهالة، وكان من السهل جدا أن يقف على حديثه لا سيما والسائل يسأله عن الرجل ما حال فلان الذي روى الحديث الفلاني فيقول مجهول لا أعرفه، هل يستطيع أن يقول هذا الراوي ويجري عليه هذه القواعد؟ لكن لما كانت الروايات القليلة لها دور في الحكم بالجهالة، والروايات الكثيرة لها دور في معرفة حال الراوي مدحا أو قدحا، فربما سئل عن راوي قليل فوقف في حديثه. قد يقول قائل هذا إذا كان قليلا سنسلم بالجهالة، لكن إذا كان حديثه كثيرا وهم حكموا عليه بالجهالة فممكن نجري قواعدهم. هذه المسألة أحد إخواننا يعني أخذ معي فيها بحثا ما بعد الغداء إلى ما بعد صلاة العصر، صليت العصر أنا وهو ولم أتمها بعده وأكملت له بعد صلاة العصر، ما أستحضر من هذا الجواب شيئا يذكر الآن، فنسأل الله أن يذكرني ما فيه من الخير وأن ينفعني وإياكم بذلك. طيب أيضا هذا قد أخذنا وقتك يا أبا عبد الرحمن، الجواب لا ما سجل لأن كنت كان وحده معي ما سجل ما سجل ولا كتب، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يذكرني به. مر بنا الكلام على كيفية معرفة العدالة والضبط للراوي، هذا في دراسة علوم الحديث، فعرف أن الراوي الذي تقبل روايته لا بد أن يكون عدلا ضابطا، وكيف تعرف عدالته؟ ذكروا أنه يعرف بالاستفاضة، استفاضة الثناء عليه ومدحه ومعرفته بالعدالة والأمانة، كذلك أيضا ذكروا توثيق الأئمة والأول راجع له، ومنهم من قال توثيق اثنين ومنهم من قال توثيق واحد إلى غير ذلك، وتكلم أيضا على الضبط وكيف يعرف، وذكر نوعا أو حالة من حالات معرفة ضبط الرواة وهي حالة الصبر والاعتبار مقارنة الروايات ببعضها البعض، وهناك حالة الاختبار وقلب الرواية على الرواة وغير ذلك، وهذه المسألة ما تكلم عنها الحافظ وقد تكلمت أنا في الدرس الماضي بشيء من التفصيل فلا حاجة إلى إعادته. نقرأ إن شاء الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والتعديل مقبول من غير ذكر السبب لأن تعداده يطول فقبل إطلاقه بخلاف الجرح، فإنه لا يقبل إلا مفسرا لاختلاف الناس فيه في الأسباب المفسقة، فقد يعتقد ذلك الجارح شيئا مفسقا فيضعفه، ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره، فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح. طيب، قد ذكرت قبل كثيرا وكررت هذا الأمر أن الدراسة في علوم الحديث أو ما تسمى بكتب المصطلح هي دراسة تقريبية، وأن طالب العلم إذا تأهل للنظر في الأحاديث وفي الأسانيد ويحكم عليها بنفسه فسيجد صدق هذه الكلمة، وأن الكلام الذي يكون في علوم الحديث كلام في الجملة أو يكون في الأصل، لكن يخرج عنه بقرائن إذا كانت القرائن مسوغة للخروج عنه. فدائما أذكر بأن نجعل ما نقرأه هي مفاتيح للعلوم وليس هي كل شيء، فما خالفها مرفوض ومردود، لا، فإن العلماء لهم نظرة في كل حديث حديث وفي كل راو راو، ولهم حكم في حديث لا يحكم به في حديث آخر، ولهم حكم في راو لا يحكم به في راو آخر، فلا تعد ذلك تناقضا ولا تعد ذلك تفلتا من القواعد، لا، هم يدورون مع قرائن. لكن عندما تبدأ أنت لتكتب لأناس في بداية الطلب تفاصيل هذه القرائن وتدخلهم في مثل هذه الخلافات، ما تستوعب هذا أفهامهم ولا تستوعب هذا مداركهم، فكان لزاما أن يكون الكلام مختصرا، مقربا وليس كافيا من جميع الوجوه. المسألة التي نحن فيها ننظر في تطبيق هذا الكلام في هذه المسألة. هنا يقول: والتعديل مقبول من غير ذكر السبب، لأن تعداده يطول، فقبل إطلاق. صحيح، هذه الكلمة صحيحة، فعندما تقول فلان عدل لأنه يصلي ويصوم ويحج ويبر والديه ويفعل ويفعل ويفعل، تعد 73 شعبة أو بضع 60 شعبة من شعب الإيمان، تعد هذه عنده، هذا يطول. وقد تعد في الرجل 60 شعبة من شعب الإيمان وبقيت شعب قليلة لا تعرفها، فلا يكفي هذا، لاحتمال أن يكون فيما لا تعرفه وقع القبح، وقعت المخالفة والمفسقات. فالتعديل يطول ذكره ويشق، وهذا الشيء ما حدث من المحدثين، واقع المحدثين ما حدث هذا منهم. نعم، قد يذكرون أخص الخصائص التي يريدون أن يذكر الرجل بها، قد يذكرون أو يلمحون أو يكشفون عن بعض الجوانب في الرجل، الجوانب المهمة في الرجل في عبادته، في ضبطه، في إتقانه، في رحلته، في حفظه، في حرصه على العلم، في خشيته، في زهده، قد يذكرنا هذا، لكن ليس هذا هو الأصل. أكثر الرواه أو أكثر التراجم نراها مقتصر على كلمة ثقة وضعيف وصدوق ولا بأس به ولا أعلم إلا خيرا إلى غير ذلك. فذكر التعديل حقيقة يطول ويشق، ولو أنك ذكرت منه ما ذكر فهو غير كاف لاحتمال أن يكون الذي لم تذكره وقع فيه أيضا المفسق، لهذا الاحتمال. هذا الأمر بخلاف التجريح، فإن التجريح يثبت بأمر واحد، وما يشترط في المجرح أن يكون خالف الدين من جميع الوجوه، فإن خالفه في بعض الوجوه ووافقه في البعض الآخر فليس بمجرح، لا، بسبب واحد من أسباب القدح يثبت القدح، أما بسبب واحد من أسباب التعديل يثبت التعديل، لا، بسببين، بثلاثة، بأربعة، لا، إلا بجميع التعديل أو مسببات التعديل. فهنا يعني هذه الكلمة صحيحة عندما يقول: والتعديل مقبول من غير ذكر السبب، لأن تعداده يطول فقبل إطلاقه بخلاف الجرح. فالجرح كما سمعتم ذكره ميسور، والجرح يثبت بأمر واحد، وإذا كان يثبت بأمر واحد فلا بد أن يبينه يعني صاحبه، فإنه لا يشق عليه، وإن أتى به فبه يثبت الجرح، بخلاف التعديل فإنه يشق عليه، وإن فاته شيء لا يثبت أيضا به التعديل. قال: بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا. هذا كلام من حيث قواعد علوم الحديث، نعم، لكن من حيث الواقع كثير من الجرح مجمل والعلماء يأخذون بكلام المجرحين. من حيث الواقع هذا الكلام غير معمول به كما تتصورون أنتم، ما يقبل جرح إلا مفسرا. نعم هذا الكلام مقيد، متى؟ إذا كان رجل قد ثبتت عدالته وشاعت وذاعت أمانته بين الناس وجاء رجل يقول هو ضعيف أو متروك، نقول له لا، الرجل ثبتت له منزلة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي. إيش الأمر الجلي؟ المفسر، ائتنا بدليل على ما تقول. أما تقول ضعيف، أنت تقول ضعيف، غيرك من الأئمة يقول إمام، غيرك من الأئمة يقول ثقة حافظ، فقولك هذا لا يلتفت إليه. إذن هذه الكلمة هي مطلقة، وعندما تنظر في عمل المحدثين ما تراهم يشترطون التفسير في كل مجرح أو في كل جرح مجمل، إنما يشترطون التفسير إذا كان المجرح جرحا مجملا قد شاعت عدالته وثبتت عدالته، ففي هذه الحالة يشترطون التفسير. قال بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا، ثم قال لاختلاف الناس فيه في الأسباب المفسقة. هذا السبب عندي هو موضع نظر، عندما يقول لاختلاف الناس فيه أي في الأسباب المفسقة. الأصل أنه لا يقبل جرح إلا من كان عالما بأسباب الجرح والتعديل، فمن لم يكن عالما بأسباب الجرح والتعديل لا يقبل جرح ولا تعديل، هذا أولا. ثانيا الاختلاف هذا فيعرف عن الرجل أنه من المتساهلين أو المتشددين أو المعتدلين ويعامل بما يستحق في جرحه أو في تعديله. ثالثا القول بأننا لا نقبل الجرح إلا مفسرا لأن الناس قد اختلفوا في أسباب المفسر، فيقال هذا أيضا في التعديل، والناس قد اختلفوا أيضا في أسباب المعدل، في الأسباب المعدلة. على سبيل المثال في التعديل عندنا عبد الرزاق الصنعاني، لما قيل له كيف دخل عليك التشيع وشيوخك شيوخ سنة، كيف جاءك التشيع؟ قال صحبت جعفر بن سليمان الضبعي فغرني سمته، فنظر في سمته فرآه ذا سمت وهيئة حسنة فظنه ثقة فأخذ حديثه، ولما أخذ حديثه بعد ذلك أخذ عقيدته. إذن الاغترار بالسمت موجود بالرغم أن المظهر ليس كافيا في التعديل. الإمام مالك لما روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق قال عنه الجزجاني لعله اغتر بكسائه، لما رآه على هيئة حسنة وعبادة وتبتل وتضرع لعله ظنه كذا كذا، فاعتبر هذا منه سببا في العدالة فروى عنه. والإمام مالك لا يروي إلا عن ثقة. كان بعضهم يعدل الرجل فيقول تعرفه؟ يقول نعم. كيف عرفته؟ يقول رأيته عند باب فلان من المحدثين، رأيته عند باب فلان يعني يطلب العلم، هذا أيضا غير كافي في التعديل. فالأسباب كما أنهم ذكروا أسبابا قد اختلف في الجرح بها، مثل الذي رآه يجري على يعني على برزون، ومثل الذي ذكر عنده فامتقط إلى غير ذلك، قالوا هذه أسباب غير كافية في التدريس. فالعلماء اختلفوا في أسباب المفسقات، فيقال أيضا واختلفوا أيضا في أسباب التزكية، فمنهم من زكى بسبب غير كاف في التزكية، كما أن منهم من جرح وفسق بسبب غير كاف في التفسيق والتجريح. يعني هذا الأمر الذي ذكره أنا أعتبره مشتركا بين التعديل وبين التجريح، هذا موجود بين التعديل وبين التجريح. ولعلك لو تدبرت فيما يظهر لي أنا الآن، لعلك لو تدبرت لرأيت أن الذين عدلوا بأسباب غير كافية في التعديل أكثر من الذين جرحوا بأسباب غير كافية في التجريح. لعلك لو تدبرت التراجم لرأيت كثيرا من الذين وثقوا بأسباب أشياء في العدالة، أشياء في الدين، أشياء مثلا في المروءة والنبل والشرف، غير كافية في التعديل من جهة الضبط. وترى الذين جرحوا وإن كانت هناك أشياء قد جرحوا بأسباب لا توجب ذلك، لكن في نظري أنا الآن وفي نقدي وفيما يعني أستحضره في مجلسي هذا أن الذين عدلوا بما ليس بمعدل أكثر من الذين جرحوا بما ليس بمجرح. هذا أيضا ينتبه له. قال هنا: فإن الجرح لا يقبل إلا مفسرا لاختلاف الناس فيه في الأسباب المفسقة. وإن كانت هناك أشياء قد جرحوا بأسباب لا تجب ذلك، لكن في نظري أنا الآن وفي نقدي وفيما يعني أستحضره في مجلسي هذا، أن الذين عدلوا بما ليس بمعدل أكثر من الذين جرحوا بما ليس بمجرح. هذا أيضا ينتبه له. قال هنا: فإن الجرح لا يقبل إلا مفسرا لاختلاف الناس فيه في الأسباب المفسقة. وقد يعتقد ذلك الجارح شيئا مفسقا فيضعفه ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره، فلهذا اشترط أو اشترط بيان السبب في الجرح. وكما سمعتم هذه العلة بعينها وهذا العذر بعينه هو موجود أيضا في أمر التعديل، هو موجود أيضا في أمر التعديل، وما يجاب به في الجرح وما يجاب به في التعديل يجاب به في الجرح. نقف عند هذا إن شاء الله. الأسئلة في الباعث هنا سائل يسأل، وهي مجموعة أسئلة مجمعة منها ما يتصل بكتب أو بالحديث يعني علوم الحديث، ومنها ما يتصل بالرواة وغير ذلك. أقرأ ما تيسر منها هنا. يقول: إذا قال الإمام الذهبي في الراوي في النفس منه شيء فهل يعتد به؟ أولا ينظر في كلام غير الحافظ الذهبي، ينظر في كلام غيره، إن وجد من كلام الأئمة المتقدمين فيه كلام صريح بالتوثيق فهو مقدم على قول الحافظ الذهبي في النفس منه شيء. وإذا وجد وإذا لم يوجد في كلام الأئمة المتقدمين كلام صريح، أو وجد فيهم من كلام الأئمة المتقدمين كلام صريح بالتوثيق لكن وجد أيضا فيه غمز سواء من جهة البدعة أو من غيرها، فيحمل كلام الحافظ الذهبي في النفس منه شيء على هذه البدعة أو على هذا الجرح الذي غمز فيه المتقدمون بسببه. أما إذا لم يوجد للمتقدمين كلام فيه بمدح ولا بقدح ففي النفس منه شيء، حتى وإن لم يقل ذلك الحافظ الذهبي نحن لا نحتج برجل لم يوثق ولم يجرح، لا نحتج به أصلا. ويزيدنا طمأنينة إلى عدم الاحتجاج به ما قاله فيه الحافظ الذهبي في النفس منه شيء. فإذا أمكن معرفة السبب الذي من أجله قال فيه الحافظ الذهبي هذا القول فهو أولى ويوضع في موضعه أو يحكم على الرجل بما يستحق، وإذا لم يمكن ننظر إلى كلام غير الذهبي فيه، لأن الذهبي ليس ناقدا في الرواة نقدا مستقلا، إنما الذهبي ناظر في كلام الأئمة، ناظر في كلام الأئمة الأولين وآخذ بمحصل هذا الكلام، إما أن يكون جامعا بين كلام الأئمة أو مرجحا بين كلام الأئمة أو ناقدا لكلام الأئمة، كأن يقول مثلا أحد الأئمة فيه قولا فيرد عليه بقول إمام آخر فيقول قد تعسف فلان أو تشدد وتعنت فلان وفلان ابن فلان قال فيه كذا. هذا النقد الذي هو في سعة الحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر والحافظ المزي ومن كان على شاكلتهم. أما نقد الأولين عندما يقول ثقة وضعيف ليس هذا متيسرا للمتأخرين، ليس هذا متيسرا للمتأخرين. فإذا لم نجد كلاما للمتقدمين فيه ورأينا من المتأخرين من يضعفه فنحن حتى وإن لم يضعفه لا نحتج به، فتضعيفه زيادة طمأنينة لنا. يقول: إذا اشتهر الراوي بالطلب ومجالسة العلماء وأخذ إيش؟ طيب. إذا اشتهر الراوي بالطلب ومجالسة العلماء وأخذ الناس عنه ولم يوثقه أحد فهل هذا يعتبر توثيقا له؟ هنا سؤال: هل جرحه أحد أم لا؟ إذا كان قد جرحه أحد فالتجريح مقدم على ما ذكرت في السؤال، وإذا لم يكن جرح فما ذكرت في السؤال كاف في توثيقه، لأن المشهور بالطلب معروف عند أئمة الجرح والتعديل، والمشهور بالطلب ملازم لهذه الصناعة الحديثية، لا أقول الصناعة الحديثية إلا أني أقول ملازم لهذا العلم، وملازمة الرجل لعلم من العلوم تورثه أو تكسبه إتقانا له، وهذا في علوم الدنيا وفي علوم الدين. فالرجل إذا كان في علوم الدنيا ملازما وله وقت طويل وسنوات طويلة، وهو مثلا في الهندسة أو في الطب أو في أي أو في البناء والعمارة أو غير ذلك، فإنه يكون خبيرا. ملازمة المهنة أو ملازمة العلم من العلوم سواء كان علما دنيويا أو علما شرعيا أو أخرويا، فإن ذلك يكسب صاحبه خبرة. فمن كان ملازما للطلب فإنه سيعرف حديثه وسيروي أحاديث وسيذاكر العلماء بالأحاديث وسيجتمع، لأنكم يجب أن تنظروا في المحدثين الأوائل كما تنظرون في أحوالكم. الواحد منكم الذي يقول لي 4 سنوات وأنا أطلب العلم، كيف مضت عليه هذه السنوات 4؟ مضت عليه بين دروس وبين حلقات خاصة وعامة وبين مذاكرة بينه وبين إخوانه ومراجعة بينه وبين الناس. ما في واحد طلب العلم 4 سنين وهو يسمى طالب علم له 4 سنين وهو لا يعمل هذه الأشياء. هذه الأشياء تورثه خبرة وتورثه حصيلة علمية. ومثل هذا الرجل الذي يجالس العلماء والذي يأخذ عنه العلماء والناس والذي يعني يذاكر العلماء، لو كان عند هذا الرجل جرح أو ما يؤدي به إلى الجرح لتكلموا فيه، ما المانع أن يتكلموا؟ لو كان فيه ما يؤدي إلى تجريح لتكلموا فيه. فلماذا؟ لأن الدواعي متوفرة للذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام والنيل ممن وهم عليها عمدا أو غير عمد، الدواعي متوفرة لهذا. فإذا كان ذلك كذلك ولم يوجد دل على أنه ليس فيه مجرح، ليس فيه مفسق ولا مجرح. قد يقول قائل ولماذا لم يوثقوه؟ كما أنهم لم يجرحوه فكذلك أيضا ما وثقوه. أقول وصفه بالطلب توثيق، وصفه بالطلب، وصفه بالرحلة، وأنه طلابة وأنه محدث وأنه يعني رحالة وأنه كذا وأنه كذا، هذا كله توثيق له. قائل ذلك كأنه يقول هذا الرجل من أهل هذا الشأن، من المتفرغين لهذا العلم، هذه كلمات تدل على ذلك. ثم أخذ الثقات عنه دون نكير مع شهرته بالطلب كيف لا ينفعه؟ كيف لا ينفعه؟ إذن ليس الأمر بالسوية، أي أنهم ما لم يتكلموا فيه بالجرح فكذلك بنفس الحجم لم يتكلموا فيه بالتعديل، كثيرا لم يتكلموا بجرح ولم يتكلموا بتعديل، إذن هذا غير معروف. لا، هذا غير صحيح. أنا أسألكم، الذي لم يتكلم فيه العلماء بجرح ولا تعديل هو المجهول أم لا؟ هو المجهول. طب كيف نسمي الرحالة الطلابة المحدث الذي يأخذ عنه الناس ويجلس العلماء، كيف نسميه مجهولا؟ كيف نسميه مجهولا؟ هذا غير صحيح. المحدثون على أن من كان معروفا بطلب الحديث ما لم يثبت فيه جرح فإنه معتد به وموثق ومقبول الرواية. هل صحيح أن المعلقات في صحيح مسلم 14 حديثا؟ 14 حديثا هذا الذي أعرفه من كلام من العراقي، الذي أعرفه هذا أن المعلقات في صحيح مسلم قليلة بهذا العدد. وهل إذا قال مسلم حدثت عن فلان هل يكون هذا تعليقا؟ ما لم يسنده في موضع آخر فيكون تعليقا. هنا سأل يسأل على حكم الزيادة التي فيها في حديث وائل بن حجر وكان يحركها تحريك الإصبع في التشهد، والتفصيل على هذه الزيادة، تفصيل كلام على هذه الزيادة ممكن أن تراجعه إن شاء الله في العدد 13 من سلسلة الفتاوى. أيضا السؤال كله حول هذا. سائل يقول: قولنا بسبب واحد من الجرح يثبت الجرح لا بكثرة أسباب التعديل، فلو عكس هذا الكلام وقيل هل من لم يثبت فيه جرح هو ثقة وإن لم يعدل بأي سبب من أسباب التعديل؟ لا، الكلام الذي كان قبل قليل في الكلام على مشهور الطلب له صلة وثيقة بالجواب على هذا. من لم يثبت فيه جرح، من لم يثبت فيه جرح ما لم يعدل، فنحن نخاف من جهالته، نحن نخاف من جهالته، والعلماء يشترطون في إثبات العدالة التزكية، لابد أن يكون مزكى. وإلا لو قلنا من لم يجرح فهو عدل في الرواية، فمعنى ذلك لا يكون الناس إلا أحد اثنين، إما معدل أو مجرح، فليس هناك مجهول أصلا، لأن المجهول إن لم يجرح فهو عدل، وهذا إهدار لهذه المرتبة التي تكلم عليها المحدثون. يقول: قولكم في أن رجلا إذا اشتهر بالطلب ولم يثبت فيه ما يجرحه بأنه مقبول الرواية، فلماذا لا نحمل كلام ابن عبد البر على هذا حيث قال: كل حامل علم معروف بالعناية به فإنه مجهول، فإنه محمول أمره على العدالة حتى يثبت جرح. الكلام بالنسبة لكلام ابن عبد البر قد مر وجه التفصيل فيه. السؤال: ما معنى حامل علم؟ ما معنى حامل علم؟ إذا كان المراد بحامل العلم الدرجة التي هي درجة الشهرة، الدرجة التي هي درجة الشهرة بالطلب، فهذا كلام سديد لا غبار عليه. أما إذا كان حامل العلم على من حمل حديثا واحدا فقط، رب حامل فقه غير فقيه، رب مبلغ أو عن سامع، بلغوا عني، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فرب حامل فقه غير فقيه، فإذا أو غير فقيه، إذا كان المراد بحامل الفقه أو حامل العلم من كان معه الحديث والاثنين والثلاثة أو ما كان في حيز القلة دون أن يصل لدرجة الشهرة، فلا يكون كلام ابن عبد البر صحيحا ولا يكون مقبولا، لما مر أيضا من تفصيل ذلك من الإلزامات التي ممكن أن ترجع لها. أما إذا كان كلامه محمول على درجة الشهرة فهذا أيضا ما خفي على دينه، أن درجة الشهرة هي باب من أبواب التعديل. أسئلة أخرى في رفع اليدين في القنوت وغير ذلك، الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة في رفع اليدين في القنوت. ذكر ابن حبان للرجل في الثقات هل يكون توثيقا له؟ فيه تفصيل. توثيق ابن حبان على مراتب، توثيق ابن حبان على مراتب، منه المقبول ومنه المتوقف فيه ومنه المردود، منه المقبول ومنه المتوقف فيه ومنه المردود. تفصيل هذه الجملة صراها إن شاء الله في السؤال الأول من من الجزء الثاني من إبحاث النبي عند هذا نص. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الشيخ أبو عمرو: وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحن ذلك، فإن لم نكتف به انسد باب كبير في ذلك. وأجاب بأن إذا لم نكتف به توقفنا في أمره لحصول الريبة عندنا بذلك. هذا تابع للكلام السابق عندما تكلمنا على الجرح والتعديل واشتراط أن يكون الجرح مفسرا. تكلمنا على ذلك بشيء من التوسع، فكلام أبي عمرو بن الصلاح هو متمم للكلام السابق. يقول: وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك، أي جرح مجمل غير مفسر، ونحو ذلك. فإن لم نكتفي به، إن قلنا لا نقبل هذا المجمل ولا بد أن يكون مفسرا، انسد باب كبير في ذلك. يعني إذا لم نقبل هذا الجرح المجمل وتعنتنا وقلنا لا، القاعدة تقضي بأنه لا بد أن يكون مفسرا. يا أخي، القاعدة ما هي إلا لخدمة كلام السلف، أما أن تهدم بالقاعدة كلام السلف فهذه القاعدة لا التفات إليها. القواعد هي تخدم لا تهدم، هي تقرب لا تبعد، تقرب الفهم وفهم كلام السلف بالنسبة لمن جاء بعدهم ما إنها تبعد الفهم. فإذا قلت ما يكون الجرح إلا مفسرا مطلقا، انسد باب عظيم كما يقول ابن الصلاح رحمه الله. فلا بد أن تقبل هذا الجرح، لا بد أن تقبل هذا الجرح. وإنما نحتاج إلى التفسير إذا كان المجرح قد جرح من طريق مهجور أو من كلمة غير مشهورة، وإلا فشهرته شهرة عدالته قد أطبقت ما بين المشرقين، أو قد عرفها القريب والبعيد. فمن جاء يتكلم في مثل هذا قلنا له بين ما هو الدليل، أو أصلا الرجل ثقة، ومن ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي. والجلاء هنا التفسير. وإياك أن تفهم هذه القاعدة فيما إذا اختلف مثلا أحمد ويحيى، فقال أحمد ثقة وقال ابن معين ضعيف، فتقول الرجل ثبتت له درجة الثقة فلا يزحز عنها إلا بأمر جلي. لا، ما ثبتت له درجة الثقة، والكلام فيه متجاذب، والكلام فيه بين أخذ وعطاء. متى يقال ثبتت له درجة الثقة؟ إذا كانت شهرته بالتوثيق قد علمت. فإن جاء قول خلاف المعروف فعند ذلك نقول ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحز عنها. أما أنت ما جاءك إلا ثقة وضعيف، ليش جعلت ثبتت له رتبة الثقة؟ آخر يقول لك ثبتت له منزلة الجرح والضعف، فلا نخرجه إلا بما يزيل سبب الجرح. ونقول للموثق: لعل المجرح قد اطلع على قادح أنت لم تطلع عليه، فإن كان عندك ما يزيله ففسر لنا وقل: أنا أعرف أن المجرح جرحه من أجل كذا، لكني أعلم أنه ليس كذلك وهو كذا وكذا. فما الذي يجعل كلام الموثق أصلا وكلام المجرح طارئا؟ لو قلبنا المثال وقلنا كلام المجرح هو الأصل وكلام الموثق هو الطارئ ويحتاج إلى بيان، ما هذا الموضع الذي يقال فيه الرجل ثبتت له منزلة الثقة؟ إنما هذا الموضع يقال في الأئمة المشاهير. وعلى ذلك فالجرح المجمل كثير، أكثر كتب وأكثر التراجم ما فيها إلا جرح المجمل، ففي هذه الحالة نقبل هذا الجرح ونمشي. أقول كثير من التراجم، ما أستطيع أن أجزم الآن بأن أكثر التراجم فيها الجرح المجمل، ولكن كثير من التراجم فيها جرح مجمل. يقول الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، أو يقول الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك، فإن لم نكتفي به انسد باب كبير في ذلك. وأجاب بأن إذا لم نكتفي به توقفنا في أمر، أي إذا لم نعمل به فعلى الأقل نتوقف في أمر الذي جرح جرحا مجملا لحصول الريبة عندنا بذلك. هذه المسألة أيضا فيها تفصيل. هل هذا الذي جرح جرحا مجملا لم يوثق أصلا؟ إذا كان لم يوثق فلماذا نتوقف في الجرح المجمل؟ لماذا نتوقف في الجرح المجمل والرجل لم يوثق بالكلية؟ الصحيح في مثل هذا أن نقبل الجرح وأن نعمل به. هذا إذا كانت الترجمة خالية من التوثيق ولم نجد فيها إلا الجرح المجمل. لكن إذا كان في الترجمة توثيق وعندنا جرح مجمل فما معنى نقف؟ ما معنى قوله نتوقف؟ هل نتوقف بمعنى أن الجرح لا نعتمده ولا نهمله ولكن ننظر إلى التوثيق وكأن الترجمة خالية من التجريح بالكلية ونعتمد التوثيق؟ ما أظن أن هذا يكون مرادا لابن الصلاح، ويسوي بين ترجمة فيها قول إمام ثقة وبين ترجمة فيها قول إمام ثقة وآخر يقول فيه ضعيف. ما أظن أن هذا مقصود ابن الصلاح، وإلا لكان بعيدا. ولكن لعل ابن الصلاح رحمه الله في قوله نتوقف في هذا الجرح أي لا نجريه ولا نعمله بالكلية، كما أننا لن نهدره بالكلية ونحاول أن نجمع بينه وبين غيره من أقوال أهل العلم بالتوثيق. إن كان ذلك مرادا وليس بذات الظهور من كلامه فذاك، وإلا فينظر ما معنى كلامه توقفنا. وعلى كل حال كلام ابن الصلاح أو إطلاق ابن الصلاح لا يخلو من مناقشة، كلام ابن الصلاح لا يخلو من مناقشة ونظر، لأنه أطلق التوقف في الجرح المجمل، وهذا كما سمعتم فيه تفصيل. خلينا نعلق هذا التعليق هنا. تفضل. إيش قال حافظ ابن كثير؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك. فالمحدث المالك يقول كلام الأئمة الفهمين لهذا الشأن ولأسباب الجرح والتعديل، فيقول إن كلامهم إيش يقبل بدون أو يؤخذ مسلما من غير ذكر الأسباب. نرجع إلى التفصيل السابق، هل هذا في ترجمة فيها توثيق أم لا؟ فإن كان في ترجمة ليس فيها توثيق فهذا كلام صحيح، يقبل كلام المجرح في الترجمة الخالية من التوثيق وإن كان الجرح مجملا. وإن كان في ترجمة التوثيق فعندنا تفصيل، هل الرجل قد اشتهر بالتوثيق أو لم يشتهر؟ فإن كان لم يشتهر بالتوثيق ومع ذلك هو موثق، فالسبيل في ذلك الجمع بين التوثيق والتجريح، وإن كان التجريح مجملا. وإن كانت الترجمة مشهورة بالتوثيق فحتى وإن كان المجرح إماما عالما بالشأن أو عالما بما يجرح به، ففي هذا الحال لابد أن يفسر لاحتمال أنه تكلم من باب الكلام في الأقران، كلام الأقران في بعضهم البعض أو غير ذلك. هذا أيضا يرجع إلى التفصيل السابق. نعم تفضل تكلم. هذا كلام ثاني، بقية الكلام هذا كلام ثاني. أما إذا اتفقوا على تضعيف الرجل أو تركه فلا مجال يعني في الخروج، يعني مجال أبدا في الخروج عن كلامهم. كلام العلماء إذا اتفقوا على تضعيف الرجل أو على تركه فلا شك أنه فالقول قولهم في ذلك. نعم تفضل. قال: فالمحدث الماهر لا يتخالده في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث: لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك والله أعلم. الحقيقة إن كلام أهل العلم إذا لم يثبتوا الحديث أو إذا ضعفوا الرجل أو إذا أثبتوه وقبلوه أو وثقوا الرجل فكلامهم هو المعتمد عليه المعول، هذا كلام لا نزاع فيه. نعم، نقف عند هذا. وكلام العلامة أحمد شاكر وما كان في الحاشية إن شاء الله يكون في وقت آخر. يقول هنا بعض المعاصرين يقول: وإذا اختلفت أقوال المجرحين والمعدلين وتعذر الجمع فيكون حديث هذا الرجل أو الراوي حسنا، ونسب هذا القول إلى ابن القطان قال وأقره ابن حجر. القول بأنه يتعذر الجمع هذا يعني شبه نظري، في الواقع ربما لا نجد شيئا يتعذر فيه الجمع، يمكن الحمل كما سمعتم أكثر من مرة أو الجمع بين كلام العلماء. لكن على كل حال يا حبذا يعني أن يوقفني كاتب هذا التعليق أو هذا التنبيه على هذا الكلام سواء للمحقق المعاصر أو للأئمة المتقدمين. نعم، كلام يعني للشيخ الألباني مطلق لما تكلم على موسى بن وردان والمختلف في حديثه حسن ليس على إطلاقه، قد تكلمت على هذا في شفاء العليل. يقول مسلك ابن كثير في تعديل الراوي إذا كان مصاحبا أو ملازما لإمام كالنسائي أو صحابي كعلي وأبي بكر وعمر، ويكون هذا التوثيق عمليا، ما صحة ذلك؟ لا يلزم من مجرد الصحبة الثقة في الرواية، ممكن الأئمة من الصحابي كأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو غيرهم يقبل صحبة أحد الناس لعدالته وزهده وإن كان لا يدري ما الحديث ولا يحفظ شيئا، ممكن هذا يعني يكون كجليس عبد الله بن عمرو بن العاص ومؤذن أبي الدرداء وغير ذلك، وترجم لهم الحافظ مستور ومجهول الحال أو بنحو هذا. لا يلزم من مثل هذا، من مثل هذه الصحبة التوثيق في الرواية، هذا غير لازم. لكن إذا كانت الملازمة ملازمة التلميذ للشيخ الذي يروي عنه، وعرف أن فلانا يلازم أحد المشايخ وروى عنه، فالملازمة تجبر الضعف، فالملازمة تجبر الضعف في هذا الشيخ ليس على إطلاق. أما مجرد أن رجلا يصاحب الإمام النسائي فيكون ثقة في الرواية، أتظنون أنتم أن المحدثين لا يصاحبون إلا المحدثين؟ أنتم الآن محدثون ومن أهل الحديث، أنتم ما لكم أصحاب ولا أصدقاء إلا طلبة الحديث فقط؟ ما لكم أصحاب من الناس العوام، وما لكم أصحاب من الناس الذين لهم يد عليكم ومعروف عليكم، أو أصحاب بأناس غير مشتغلين بعلم الحديث بالكلية أو غير ذلك؟ ما لكم أصحاب إلا طلاب علم؟ هذا غير واقع. فالصداقة والصحبة لا يلزم من ذلك أن يكون الإنسان مشتغلا بالرواية، هذا شيء آخر. نعم، لا طبعا هذا عند التعارض. أما عند التعارض فلا إشكال، هم أصلا يذكرون يطلبون التفسير عند التعارض، ما يطلبونه ما يطلبون تفسيره جرح عند خلو الترجمة التوثيق. لكن العلة في عدم قبول الجرح قول أن وجدنا أناس يجرحون بأسباب غير مجرحة، فهذا وارد كذلك في خلو الترجمة التوثيق. لا، أما خلو الترجمة من التوثيق فالرجل ما يعني روايته غير مقبولة جرح أو لم يجرح. خلو الترجمة من التوثيق في فرق أن الرجل غير مقبول الرواية أصلا جرح أو لم يجرح، بخلاف الذي فيه توثيق. كيف نتعامل مع التوثيق الذي يرد في الأسانيد كأن يقول التلميذ حدثني فلان وكان ثقة؟ هذا ينظر إلى حال التلميذ، هل هذا التلميذ خبير بالتوثيق والتجريح أم ليس خبيرا؟ فإن كان خبيرا متأهلا فكلامه معتمد، وإن لم يكن متأهلا لذلك فينظر في كلام غيره. فإذا لم يوجد إلا كلام هذا التلميذ ففي هذه الحالة ممكن أن نقول محصور أو مجهول الحال، أما إذا لم يكن التلميذ متأهلا فلا يعتمد توثيقه. نعم تفضل يا أخي نقرأ. في كلام العلامة أحمد شاكر، حاشية، اختلفوا في الجرح والتعديل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول علامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: اختلفوا في الجرح والتعديل، هل يقبلان مبهمين من غير ذكر أسبابهما؟ فشرط بعضهم لقبولهما ذكر السبب في كل منهما، وشرط بعضهم ذكر السبب في التعديل دون الجرح، وقبل بعضهم التعديل من غير ذكر أسبابه، وشرط في الجرح بيان السبب مفصلا. هو الذي عندما يقولون بد أن يذكر السبب في التعديل دون الجرح، يعني وجهه أن ذكر سبب واحد من أسباب التعديل ليس كافيا في التعديل، بل لابد أن يستوعب أسباب التعديل. بخلاف الجرح فسبب واحد يقدح، فمحتمل أن المعدل وقف على عدة أسباب ولم يستوعب بقية الأسباب، فعند ذلك توجه بيان أو اشتراط ذكر السبب. وهذا الكلام قد سبق بشيء من التفصيل. نعم. قال: وهو الذي اختاره ابن الصلاح والنووي وغيرهما، وهو المشتهر عند كثير من أهل العلم. قال ليش وقبل بعضهم التعديل ايش من غير ذكر أسبابه، وشرط في الجرح بيان السبب مفصلا. هذا أيضا ليس على الإطلاق، مر بنا أن هذا ليس على الإطلاق. ويقول: هو الذي اختاره ابن الصلاح والنووي وغيرهما، هو المشتهر عند كثير من أهل العلم. هذا هو المشتهر عندما تنظر أنت في كتب علوم الحديث، تجد هذا، لكن عندما تتعامل أنت في التراجم مع أقوال الأئمة تجد أن هذا ليس على الإطلاق، أنه فيه تفصيل، تجد أن في هذا تفصيلا قد سبق أيضا في الدروس السابقة. نعم. قال: واعترض ابن الصلاح على هذا بكتب الجرح والتعديل، فإنها في الأغلب لا يذكر فيها سبب الجرح، والأخذ بهذا الشرط يسد باب الجرح. وأجاب عن ذلك بأن فائدتها التوقف في من جرحوه، فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبة وحصلت الثقة به قبلنا حديثه. وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب ذكر السبب في الجرح أو التعديل إذا كان الجارح أو المعدل عالما بأسباب الجرح والتعديل، والخلاف في ذلك بصيرا مرضيا في اعتقاده وأفعاله. عندما يقال يكتفى بالجرح والتعديل المبهمين إذا صدر من عارف بهذا العلم أو بأسباب التعديل والتجريح أو غير ذلك، وكأننا نقبل التعديل والتجريح من غير العارف، هذا غير صحيح. هو أصلا لا يقبل إلا من عارف، لا يقبل لا المفسر ولا المبهم إلا من عارف، فمن لم يكن عارفا فلا يقبل منه. ولو قال لنا رجل غير عارف بأسباب العدالة والجرح، فلان عدل ضابط وما يعرف إيش معنى الضبط وما يعرف إيش معنى العدالة، هل هذا التفسير منه وهذا التفصيل منه كاف؟ ليس كافيا، لا يعتمد إلا كلام المعتمد، وأما غير المعتمد فلا يعتمد. فهذا الشرط لا ينبني عليه كثير عمل، ولا يعني نظفر منه بكثير محصل أو فائدة. عندما يقال إذا كان الجرح والتعديل صدر من عارف بأسباب الجرح والعدالة وعالم مرضي بهذا في هذا الفن، فهو في هذه الحالة كلامه يقبل وإن كان مبهما. مفهومه أن المبهم من غير العارف لا يقبل، ولكن لابد أن يكون مفسرا. فهل نحن نقبل حتى المفسر من غير العارف؟ حتى المفسر من غير عارف لا يقبل إذا لم يكن عارفا بأسباب الجرح والأشياء المجرحة ولا بأسباب العدالة والأشياء. لو أنه مثلا قال هو صاحب أوهام، هذا جرح مفسر أو غير مفسر؟ لو قال هو صاحب أوهام أو سيء الحفظ، جرح مفسر أو مبهم هذا؟ طيب لو كان لا يعرف إيش الأوهام ويحمل هذا الرجل وهم هذا الحديث، والصحيح أن الوهم في هذا الحديث ممن فوق أو ممن دونه، هل نقبل منه؟ ما نقبل منه، نحن ما نقبل إلا من العارف. فهذا الشرط الذي قاله يعني هو من قبل أيضا ذكر الحافظ ابن كثير، ما فيه كثير يعني محصل، ما فيه كثير فائدة، لأنه لا اعتماد إلا على المعتمد. خلوني أعلق هذا التعليق عشان خلاص. هو مرة من قبل قال رحمه الله: قال السيوطي في التدريب، وهو اختيار القاضي أبي بكر ونقله عن الجمهور، واختاره إمام الحرمين والغزالي والرازي والخطيب، وصححه الحافظ أبو الفضل العراقي والبلقيني في محاسن الاصطلاح. إذا كان العلماء يردون خبر من عرف بالتعنت وإن كان عالما، وخبر من عرف بالتساهل وإن كان عالما، فما ظنك بغير العالم أصلا. يعني عندنا مثلا ابن حبان يقول فلان صاحب أوهام، فهذه الكلمة يقول لا، ابن حبان متعنت، ويردون هذه الكلمة منه، ابن حبان بصير بهذا العلم. عندما مثلا يأتي أبو حاتم أو يحيى بن سعيد القطان ويقول أحدهم مثلا فلان يعني صاحب أوهام، وهناك من العلم من يوثق، فقالوا مثلا أن فلانا يتشدد، وهم من علماء هذا الفن. وكذلك مثلا إذا تكلم أحد المتساهلين في توثيق رجل قال هو عدل رضا، يعني تأمنه على دين وتأمنه على رواياته وتأمنه على كذا، قالوا فلان هذا لعله اغتر بكسائه أو لعله نظر في هيئته أو غير ذلك. فإذا كان يعني وهم أئمة ولهم معرفة ولهم دراية بهذا العلم، ومع ذلك ردت أقوالهم لما كانت مخالفة الجادة، فما ظنك بغير العارف أصلا؟ لا يقبل كلامه. نعم فضل، بارك الله فيك. قال: واختار شيخ الإسلام يعني ابن حجر تفصيلا حسنا، فإن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا. هذا محمول على من وثقه واشتهر توثيق، على من وثق واشتهر بالتوثيق، ليس من مجرد أن أحمد قال ثقة ويحيى قال ضعيف. نعم. قال: فإن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا، لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة. كلمة لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة تدل على اشتهار توثيق، لا مجرد أن فلانا قال فيه ثقة. ولماذا جعلنا ثبوت ذلك مقدما على ثبوت الجرح؟ نعم. قال: لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي، فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ونقدوه كما ينبغي، وهم أيقظ الناس، فلا ينقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح، وإن خلا عن التعديل قبل الجرح فيه غير مفسر إذا صدر من عارف، لأنه إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله. وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. انتهى. عندنا في الحاشية كلام ايش يقول؟ قال كذلك في تعليق للشيخ الألباني رحمه الله عليه ممكن. ايوه هنا. فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من يعتبر حاله في دينه ثم في حديثه ونقدوه كما ينبغي. قال هذا غالبي، وإلا فابن حبان ونحوه معروف تساهلهم. أيضا وبعض وما من معتدل، وما من إمام معتدل إلا ورد عليه بعض كلامه جرحا أو تعديلا. يعني الكلام فقط ليس في ابن حبان والتساهل، حتى الأئمة المعتدلين أحيانا عندما يحكم، لأنه الكلمة هنا إيش؟ إن الإمام منهم ما يتكلم في الرجل إلا إذا اعتبر حاله في دينه وفي حديثه ونقده كما ينبغي. ما يتأتى هذا دائما في كثير من المواضع، يسأل يسمع حديثا واحدا عن رجل فيقول كذاب، يسمع مجلسا واحدا فيقول ثقة، يعني يقرأ صحيفة فيها بعض حديثه فيوثقه أو يضعفه. هذا ما حصل النقد الكامل والاستيعاب التام لحديث الراوي وحاله في هذه الحالة. فالأمر غالبي كما قال الشيخ رحمة الله عليه. عندنا هنا في التعليق رقم 4 ايش يقول؟ اقرأ علي. قال الشيخ علي الحلبي رضي الله تعالى: المراد لم يجتمع اثنان من غير مخالف، ونظير ذلك قولهم لم يختلف فيه اثنان، بأن المراد به الاتفاق للعدد. ايش كلمة الحافظ الذهبي يقول لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن خط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة؟ يعني قوله المراد لم يجتمع اثنان من غير مخالف، ايه ونظير ذلك. المقصود بذلك بكلمة الحافظ الذهبي ان ائمة الحديث لا يجمعون على توثيق رجل وهو ضعيف في الحقيقة، ولا على تضعيفه وهو ثقة في الواقع. هذا نزه الله اهل الحديث من ذلك، وإلا لكان في ذلك مصيبة كبرى، رد كثير من السنن وقبول كثير من الأقوال التي ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من لوازم حفظ الدين، فإذا اتفق العلماء على ثقة الرجل فهو ثقة، إذا اتفقوا على ضعفه فهو يعني مجروح. هذا من لوازم حفظ هذا الدين، لأن لو لم يكن كذلك وجوزنا أنهم يتفقون على توثيق الضعيف وتضعيف الثقة فكيف يحفظ هذا الدين؟ لو قلنا انهم اتفقوا على تضعيف ثقة، هنا سؤال: من اين لك انه ثقة حتى عرفت انهم اتفقوا على تضعيفه على خلاف ذلك؟ من اين لك انت؟ ان كان من قبل ان هناك من خالف، اذن انخرم الاتفاق. الاتفاق المدعى اتفاق منخرم غير مسلم به. وان كنت تقول انا بنفسي بحثت فرأيت الرجل على خلاف ما قاله العلماء، فقولك أنت لا يلتفت إليه. إذن هذا أمر لا بد منه، وهو من لوازم حفظ الدين. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقد هيأ الله أهل الحديث فحفظوا هذا الذكر، حفظوا الكتاب وحفظوا السنة، فلا يمكن أن يتفق علماء الحديث على تضعيف ثقة ولا على توثيق ضعيف. هذا هو المراد من كلمة الحافظ الذهبي لم يتفق اثنان قط، كما يقال يعني هذا أمر لا يختلف فيه اثنان، يعني متفق عليه. طيب عند هذا إن شاء الله بقي طب أكمل كلام ابن شاكر. قال رحمه الله: ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع على تركه. والتفصيل الذي اختاره ابن حجر هذا الكلام، كلام النسائي لا يترك حديث الرجل حتى يجمع على تركه، ظاهره أن النسائي يذكر حديث الرجل وإن اختلف في تركه فتركه جماعة ولم يتركه آخرون. وهذا الكلام على ظاهره توسع غير مرضي. والمعلوم عن الإمام النسائي أن شرطه أدق وأضيق من ذلك، كما بين ذلك الحافظ بالنكت. وعلى كل حال انتهى الحافظ على أن المراد بقول الإمام النسائي أنه لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع على تركه.